بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري: إذا أرواحك تدعو إلى الكرسي شيخ الأمر إليك، يعني إذا أرواحك تدعو إلى الكرسي أكثر المريح لك. باب إذا وهب دينا على رجل الدين. رقم الحديث 2601، صحيح 345، لدينا الباب الذي هو قبل الحديث. يقول: باب إذا وهب دينا على رجل. طبعا هنا نحن قلنا بأن المطالع كان يأتي بالباب يحسن به ويأتي بالباب على صيغة الاستفهام حتى يكون الجواب مقدرا إلى قضية تسعى فيها الكلام. ولحين الضباب إذا وهب دينا على رجل مع الجواب الشرط صح ولو لم يقبله ولو لم يستلمه، فمعناه أنه صح. فالجواب الشرط هو صح، فعل الشرط وهب. ثم قال البخاري: قال شعبة عن الحكم. الله شعبة بن الحجاج، وبينه وبين البخاري سنين طويلة، هذا معلق عن الحكم. والحكم من عتيبة، وعتيبة تصدر عثمة. وهذا المعلق وصله ابن ابي شيبه في المصنف عن كيف البخاري، وساقه الى شعبه بن الحجاج مطولا، لكن البخاري هنا قد اختصر عليه السلام. البخاري قد اختصر هذا المعلق وساقه بالمعنى. قال شعبه عن الحكم: وجد هذا معلق اختصاره البخاري، ونستفيد من هذا جواز اختصار الحكم من البخاري. والله شيخ يحيى جدا يعني رواية المعلقات بمعنى كما تقول. فإذا شيخ السيد لشيخ السيد أنا أطلب إنسان مالا، أقول له: يا فلان قد وهبت بهذا الدين الذي مثل كذي، أو أجيبه لشخص آخر، قل يا فلان إن لي على فلان دين فهو لك، فهذا يصح. قال: ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينا. طبعا قضية عليه السلام ودعاء بالسلامة، والدعاء بالسلامة تشمل السلامة الدنيوية والسلامة الأخروية. ونحن في الصلاة حينما نقرأ فينا نقول: السلام عليك أيها النبي وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا دعاء بالسلامة لجميع الآفات، وذلك دعاء الأنبياء يوم القيامة: اللهم سلم. فهذا جائز ومشروع، لكن الاولى ان لا نخص احدا بهذا الشيء، فنقول عن الجميع رضي الله عنه او رضي الله عنه او رضي الله عنه. الله اعلم. معلوم هو احنا ما نجمع من كلام الخالق، ولا نعرف كلام الخالق، ما عندنا هي المسلم كلها فيها عليه السلام. ما عندك تعالي السلام انت خافر. هو جائز، هذا الامر جائز، لكن اولى ان لا نقص احد، كم تعلم غالب كرم الله وجهه، نعم ندعو ان الله يكرمه، لكن لا نقص بهذا حتى لا نشبه الرافض بغلوهم في اهله، فنقول للجميع رضي الله عنه او رضي الله عنه. فالدعاء بالسلام جاء نحن في كل صلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم من قلتموه اصابت كل عبد صالح في السماء والارض، فهو دعاء. لكن لا نقص واحد حتى لا نفرق بينهم، وحتى لا نشبه أهل الغلو في غلو. نعم مضبوط. التهبها لي تقول لي الدين الذي تمكن أنا قد سامحت به، تهبه لي أو تهبه لغيري، فهذا جائز. وهنا هل حصل قبض؟ ما حصل قبض، انت لما وهبت ما قبض، فصح هذا، اذا حصل هذا الشيء يصح. طبعا هذا المعلق قال عنه الحافظ ابن حجر في تغليظ التعليق: لا اقف عليه، الله اعلم. ومن جاء بعده ايضا لم يقف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطه او ليتحلله منه. طبعا هذا في هذا لقد وصله مسدد من طريق سعيد بن سعيد نقل عن اجرها وتقدم عند البخاري رحمه الله رقم 2449 في نحوه من كان لك احد عليه حق قل فليعطك تقدم لانها ايضا من حديث ابي هريره لكن بهذا فهذا هل هذا من المعلق من ضمن المعلقات 59 منها؟ الجواب لا لان هذا سبق عنده موصولا بنحوه جل سامحني يعني المطلوب من الطالب سامحني. اي نعم. لو فرضنا مثل اخذ منه شيء او اخذ منه اقساط او اكل في الشيء وهكذا. فقال جابر هذا ايضا ليس معلقا، هنا معلقا لكنه قد تقدم موصولا. فقال جابر قلت لابي وعليه دين فسال النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائضي ويحللوا ابي. يعني ايضا هذا الحديث ليس هنا معلق لكنه ورد موصول فليست من المعلقات. يعني هناك احاديث وصلها البخاري وعلقها في اماكن اخرى. نعم. ايضا هو تقدم لدينا هذا الحديث في الامر لكن وجه الشاهد في هذا الشيء يعني لو انهم قبلوا ذلك ففيه براءه لذمتهم، يعني فرضنا هذا قبل التحلل لكان فيه براءة لوالد جابر بن عبد الله بن حرام، ويكون في معنى الإقبال إذا وهب دينا على رجل. نعم. فهذا يكون يعني يصح، يعني الإمام البخاري يستدل بالفرعية ثم يسوق لها عدد من الآثار من أجل أن يستدل بها القضية. ثم قال حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبله توفي عام 21 و200 وقلنا بان عبدان هو لقب وليس اسمه عبد الله بن عثمان بن جبله. قال اخبرنا عبد الله هو عبد الله بن مبارك ودائما حينما ياتي بهكذا مهمل وهو معروف ولا نعرف واحد من طبقته في هذا الاسم فهو اشهر من توفي عام 83 من قال اخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الليلي توفي عام 59 و100 ثم قال وقال وقال الليث هذا هنا قال الليث معلق ساقه على سبيل المتابعه وهذا وصله الدهري في الزهريات وقال الليث عليه ابن سعد توفي عام 75 و100 البخاري لم يروى عنه بواسطه في حديث لا يونس بن يزيد ثم ساقه هذا وقال الليث قال حدثني يونس مدار الحديث عنده على يونس بن يزيد يرويه من طريق موصول عن عبدان عن عبد الله ومن الليل عن يونس عن ابن شهاب وهو ابن شهاب الزهري قال حدثني جبل كعب بن مالك هنا قد يسمى مبهم يعني ابي الكعب لا قد يكون عبد الله وقد يكون عبد الرحمن واغلب ما ياتينا عبد الرحمن لكن هذا هنا عبد الله بالنسبه لابن شهاب يروي عن كليهما يروي عن عبد الله ويروي عن عبد الرحمن لكن عبد الله خصص الرواية عن جابر فهذا هو عبد الله وليس عبد الرحمن. لا مو طالب علم الاسناد، يعني هذا من باب المتابعة ساق هذا المعلق، يعني هو عند سوى هكذا عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. لكن من باب التفسير يعني روى الحديث عن يونس اثنان عبد الله بن مبارك وليس مسار. لكن رواية اللي ساقها معلقة ورواية عبد الله ساقها مطلقة. أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يفسره لهم ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم وأمهل جابر قال لا تقتل ثم سآتيك غدا ثم لما جاء اليوم الثاني فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الوقت فغدا علينا حتى اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركه فجددتها فقضيتهم حقوقهم سلام الله بارك الله في هذا الزرع حتى اوصاهم جميعا سلام الله يقول بقي لنا من ثمرها بقيه ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك رسول الله يعني نبدا الله تعالى وهذا ان يسمع عمر وهذا من باب تاكيد النعمه وليس من باب الشرك او ان عمر يشك في نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يعني لا باس الانسان ان يحدث في بعض الاحيان بنعم الله تعالى وربنا قال واقمع بنعمه ربك اعتبارا باب تاكيد النعمه وليس من عمر. لكن قد ياتي احد من في قلبه مرض ثم ياتي ويجعل هذا سبيلا وسببا للطعن في عمر ويقول ان عمر كان شاكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه بالاشياء حتى يبين له صدق النبوه. فالانسان لابد ان يتعرف بالدليل ويتعرف على شبه الاخر حتى حينما يؤتى بالشبهه يعرف كيف يرد عليها. ثم قال باب هبه الواحد للجماعه اي يجوز ولو كان شيئا مشاع. احنا عندنا المشاع اللي هو الشيء الغير مفروض شيء غير مفروض. عند الحنفيه لا يجوز هبه المشاع لكن الصحيح عند الجمهور. والبخاري في كتابه الصحيح يعني ساق اشياء فيها رد على المخالفين. يعني القضيه الاولى وارده وهب دينا على رجل هذا عند المالكيه لا يصح. هو حينما ساق الاثنتين وساق اثرين موقوفين وحديثا معلقا ثم ساق كله حتى يبين جواز الامر وفيه الاجابه على مذهب المالكيه. فهنا ايضا في هذه الاجابه على مذهب الحنفيه بن حزم ما عنده حقيقه في هذا لكن هو المذهب المالكيه معروف. وهنا هبه المشاع اللي هو غير المحصن عند الحنفيه لا تجوز. ثم قال وقالت اسماء اللي هي اسماء بنت ابي بكر الصديق توفي عام 73 للقاسم بن محمد والقاسم بن محمد بن يوسف وابن ابي عتيق هو ابو بكر عبد الله ابن ابي عتيق وابن ابي عتيق هو محمد بن ابي بكر. ماذا قال؟ شفنا نقطة هي ظاهرة جدا سنعرف النقطتان تكون قبل نقول القول وهذه من علامات التقييد يكون استعان فيها على فهم النص. ورثت عن اختي عائشة مالا بالغالب. طبعا لما توفي عائشة ورثتها اسماء وام كلثوم وعبد الرحمن اخوها. لكن محمد لم يرث لانه ليس اخا شريفا لعائشة والبقية اخوة شقاء ونعلم في قضية ميراث من الاخوة الشقاء يحجبون الاخوه لامه والاخوه لابوه. قالت ولدت عن اختي عائشه مالا بالغالب. هذا مكان كان معروفا عن ذاك وقد اعطاني لي معاويه به وقد اعطاني لي معاويه 100,000 يعني اعطاها بيها دفع له 100,000 لكنها لم تكن تقول فهو لكم فاعطت هذين لانه لم يكن القاسم لا يرث لوجود ابيه. عبد الله بن ابي عتيق لا يرث لانه محجوب فاعطت هذين الارث تقييبا لانفسه. وهذا هو قول تعالى واذا حضر قسمه اهل القربى والايتام والمساكين فارزقوهم احيانا يحضر القسمه من ليس له من الاقارب او الفقراء فيعطى تطيبا لنفسه. فهذا شيء مشاع كان واعطته هذا المشاع فهذا فيه رد على القائم على صحه طيبه المشاع. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قزع هو القرش المؤذن قال حدثنا مالك مالك ما نزل في السنن صاحب الموفق عن ابي حازم وسلمة بن دينار عن سهل بن سعد اللي هو صحابي ابن صحابي توفي عام 88 ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب في شربه اللي هو اللبن هو لبن ماء شاب لا مو بعض التركه يعني عنده غابر فهي يعني مو مقسومه لما اعطت لي هذين ما محدد هذا له القطعه الفلانيه وهذا له القطعه يعني قطعه عامه غير مفرده عامه فهم يعني القران فيها اشتركان القاسم ومن ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بشراب فشرب وعن يمينه غلاما وعن يساره الاشياخ فقال للغلام ان اذنت لي اعطيت هؤلاء فقال ما كنت لاوثر بنصيب منك يا رسول الله احدا فتله بيدي وضعه في يدي. طبعا هذا يعني استنتاج الامام البخاري يعني استنتاج يعني في غايه العمق يعني باعتبار ان الامام لم يصل الله استاذن عبد الله بن عباس انه يعطي هؤلاء شيئا غير معروف. يعني لو فرضنا ان ابن عباس اذن بهذا الشيء كان الشيء المعطى الاشياء شيء غير معروف يعني شيء مشاع فيستدل به على جواز هبه باب الهبه المقبوضه وغير المقبوضه والمقسومه وغير المقسومه. لأن هناك أشياء ظاهرة وفي هناك اشياء مقسومه ظاهر وهناك اشياء غير مقسومه كله جاهز. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لهوازن ما غنم منهم وهو غير مقسوم. فهذا كان شيء مشاع غير مقسوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قد وهبوه وارجعوه لاهله. الحديث تقدم وايضا سياتي. فهذا ايضا ليس من المعلقات لكن ساقه البخاري حتى يستدل به على الباب. ثم قال حدثنا ثابت بن محمد اللي هو ابو اسحاق ابو اسماعيل العائد الشيبان الكوفي توفي عام 2200. قال حدثنا مسعر بن كلام توفي عام 350. ماذا كان يلقب مسعر؟ عن محارب اللي هو محارب بن كتاب محارب بن صالح وجثار بن لأن كتاب ماذا يا شيخ؟ إثارة أن المحارب ضد مصالح هو إثارة ضد أي شيء؟ لا إثارة ضد الشعار. الشعار يصير قريب والإثارة يصير قريب كما قال الناس شعار الناس إثارة والأنصار شعار. عن جابر طبعا المحارب إثارة في عام 1600 عن جابر بن عبد الله في عام 78 قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. هذا في أي شيء؟ حيث تقدم في بيع جبل جابر للنبي صلى الله عليه وسلم لما باعها الجبل الوقية ثم ذهب إلى المسجد فقضاه من فصلق الوقية وزاده وزيادة على هذا الشيء ورد له الجبل. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي غندار في عام 250 و100. قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر البصري قال حدثنا شعبة له شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان الإمام الرئيس كان رئيسا في العلم توفي عام 60 و100. عن محارب تقدم محارب بن كتاب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفره فلما أتينا المدينة قال قف في المسجد صلي ركعتين فوزن. قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرب. نبقي هذا الشيء الذي زاد في النبي صلى الله عليه وسلم لبركته النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن بركته صلى الله عليه وسلم خاصة به ومتعدي إلى غيره. حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة الواسطي الزغلان ليس الواسطي في عام 40 من عاش 91 عاما ولد عام 52 و100 49 من وقتيبة تصغير قتبة قتبة هي الأمعاء فالاسم ليس اسما بميدان. عن مالك اللي هو مالك بن أنس الإمام الجليل على جحاز السلبة بن دينار وسلبة بن سعد الصحابي بن سحان الأنصاري في عام 88 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال الغلام أتأتني أن أخرج هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوصل بنصيب منك أحدا فتبله في الخيار. طبعا هذا من قبل ابن عباس وليس منقص على ابن عباس لأنه لم يأذن لأنه أراد سؤر النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل له بركة في هذا ولكن حصلت له البركة وسمي بالبحر والبحر لما يسمى بالبحر أحيانا تجد رجل مثلنا حينما يأتي بقضية يأتي ويكررها في كل مجلس ويعيد القضية لأن إضاعته يسيرة لكن البحر من العلماء الذي مهما يعني يأتي من علم لا ينتهي مثل البحر الذي لا ينتهي. نعم لا هذا الكلام يقول تأتي المسجد تصلي ركعتين يعني نفسه من الفعل المسجد تصلي ركعتين بعدين هنا فوزنا هذا كلام جابر بن عبد الله يتحدث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يعني يمدح على هذا العمل وقد حصلت له البركة ودفع ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بما يتعلق بتدبير القرآن وليس هذا معناه أنه ليس له يعني ليس له اجتهادات مبيوحة له اجتهادات أصابعية وله اجتهادات كثيرة قد أخطأ فيها كما أن غيره من المجتهدين يخطئ. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة اللي هو ملقب به عبدان في عام 21 و200 قال أخبرني أبي اللي هو عثمان بن جبلة بن أبي رواد في عام 200 عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج. البخاري هنا يروي عن شعبة بواسطة رجلين ومر قبل قليل بواسطة رجلين، ويأتينا يعني بواسطة رجل واحد من آدم ابن أبي إياد من ذلك عام 20 مئة. عن سلم اللي هو سلم بن كهيل توفي عام 21 مئة. هل لشعب بن الحجاج حديث أخطأ فيه عن سلم بن كهيل؟ نعم، حديث أربعة فيها صوت وقال أخطأ ويصل وزاد عن أبيه وأخطأ في الدنيا حجر هو زاد يعني زاد رجل لما قال عن أبيه، وأيضا أخطأ لما قال حجر ابن عمس. نعم أخطأ فيها. وشعب حقيقة يعني هو إمام جليل، والخطأ النادر من العالم يعني لا يمكن أن يحدث، حتى يقول الإمام أحمد ما أكثر ما يخطئ الشعب في أسامي الرجال لأنه كان يخطئ من كل. فوجود هذا النص ليس بل أنه لم يخطئ، قد أخطأ في هذا المبني في موضع في موضع. قال سمعت أبا سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن يوشيع 94 وهو من كبار الفقهاء وله مناظرات مع ابن عباس. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صفوان يوشيع 57 قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه، أي قصدوا الزجرة، يعني هذا الرجل لما جاء ويطالب بصولة فقال دعوه فإني لصاحب الحق مقالة، قال أي صولة في الطلب، وقال اشتروا له سنا فأعطوه إياه، وقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سني، قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاءً. طبعا هذا أيضا يعني هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، هل هذه الزيادة مقسومة؟ ليست مقسومة، هذا أخطأ من أنك تشيع عمر سنتين أعطاه عمر خمس سنين، فهاي السنة الزيادة في هذا النوع من أنواع الحيوان، هل هي مقسومة؟ جازة، فهذه تستدل بها على الهبة مقسومة والهبة غير مقسومة. ثم قال باب إذا وهب جماعة لقوم، معناه أنه صح. وهذا الحديث حديث الرازي، قال حدثنا يحيى بن كفر انه يحيى بن عبد الله بن كفر نسب الى جده، والانسان لما ينسب الى جده يكون جده فاضلا معروفا، في عام 31 و200. قال حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد في عام 75 و100، عن عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل في عام 44 و100، عن ابن شهاب وابن شهاب في عام 24 و100، عن عروة اللي هو عروة بن الزبير توفي عام 93. طبعا جميع من نذكرهم ولا نتحدث عنهم تجريح احنا تحديدا فهم من الثقات، فلا داعي لان نقول انه ثقة او ثقة حافظ او ضابط او ثقة فلسطين. ان مروان بن الحكم الاموي توفي عام 65، والمسور بن بخرمة صحابي صغير وفد على النبي صلى الله عليه وسلم صغير هو وابوه بعد فتح مكة، فاذا هو لم يذكر في القصة، وهذا ماذا يسمى؟ يسمى مرسل الصحابة، اكتب يا شيخ قبول مراسيل الصحابة، أخبره عندنا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هواد المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضعا 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليه إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. طبعا هذه أما بعد متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عني تصدق 34 صحابي. فالإنسان حينما يأتي به أفضل من يأتي وبعد، وأفضل من ثم أما بعد، فالأفضل أن يبتدأ بها، وإذا الإنسان نوى بها أن يبتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا الفعل، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيلا، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نقضيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأدبوا. وهذا الذي رحال كان بخارق، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن، هذا آخر قول السهري يعني الذي بلغنا. يعني أنس الغالبين هنا جماعة، وأعظم البقية جماعة، يعني جماعة أهدوا لجماعة حتى يستدل بها لهم، يعني إذا وهب جماعة لقوم. ثم قال: باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها منه. يعني قلنا أحيانا البخاري حينما يأتي بباب، يأتي بباب حتى يبطل حديثا شائعا. وقلنا دائما بأن البخاري حينما يعني حديث من الأحاديث من عيون المسائل وليس له في الباب ولا يأتي به، فمعناه أنه لن يصح عنده. وهذه قضية تكلم فيها قبل 1000 عام محمد بن يعقوب الأخرس، حينما قال: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. انبرى له عدد من الناس فقالوا: أخطأ في هذا. فأول من رد عليهم الصلاح قال: لقد فاتهم صحيح من كثير. ثم استدل بمستدرك الحاكم، ثم جاء النووي من بعده وقال: الصواب أنه لم يكتب أصول خمسة إلا لسنة. محمد بن يعقوب الأخرم كلامه صحيح في غالب، لا يقصد الأحاديث الصحيحة التي عند البخاري، لكن يقصد الأحاديث التي في عيون المسائل، يعني في الحديث في الباب. يعني ليس مثل هذا، ورد حديث يقول: من أهدي له هدية وعنده جلساء فهم شركاء. الحديث ورد عن ابن عباس موقوف الموقوف، ولا يصح لا عن ابن عباس ولا يصح عن غير ابن عباس، ففي هذا الباب لم يصح حديث. فالبخاري حينما يترك حديث لا يجد باب غيره، معناه انه لم يصح عنده في هذا الباب. فمحمد بن عبد الله رحمه الله هكذا يقصد. من باب التضييق حتى يضعف حديث ابن عباس ذلك، يعني ياتي بخلافه. لا، عندنا قضية لما يبوب شيء دلالة على صحة الباب عنده. لما قال باب السنة الطبق، معناها الصواب أن عند البخاري أن هناك في الجمعة سنة، لكن لما ما أورد معناها لا يستدل بها بحديث، إنما يستدل بها بغير حديث كآثار الصحابة والتابعين وغيره، أو أشياء يكون ليست باللفظ إنما هي بالإشارة. لكن لما هنا قال باب، فإحنا عندنا قضية. القضية الأولى لما يكون يعني يأتي عنده في باب من الأبواب ولا يأتي بحديث، فدل على عدم صحة هذا. لما يأتي أحيانا عند الحديث الموجود لكنه ضعيف، ثم يأتي بشيء ينقض الحديث، فيأتي بهذا الشيء حتى يرد على ذلك. قد يكون صغير الحديث بس ليس على شأنه. وما ذكر يعني في يعني عندنا مثال من هذا الشيء؟ ما عندنا مثال من هذا الشيء. احنا عندنا قاعده يعني نتشدد فيها، نقول اذا يعني البخاري ترك بابا من الابواب ولم ياتي به حديث، يعني لم يبوب للباب ولم ياتي به شيء، فدلاله على عدم صحه هذا الشيء. يعني هسه احنا عندنا في قضيه الزكاه، لما بوب البخاري باب العرف في الزكاه، يعني دفع العرف دفع القيمه معناها، ثم ساق حديث طارق، لما بوب معناه انه يفتي بهذا الشيء، الاصل هيك. لكن اي شيء ساق لم يسق الا حديث طاووس عن معاذ انه قال: يا اهل يأتون بخميس او خميس، وهكذا. فليس لديه الا هذا الشيء. بس لما ياتي لا ياتي بالباب معناه لم يصف في هذا الباب شيء. لما ياتي بباب حتى ينقض ذلك الباب حتى ياتي لباب، فهنا حينما قال: باب من اهدي له هديه وعنده جلساء فهو احق، يعني حتى ضعف حديث ابن عباس ذاك لإضاعف الحماس الغالب، يقول: من أهدي له هدية وعنده جلساء فهم في رجاء. طبعا هذه حصلت لأبو يوسف، كان جالس في مجلس فأهدى له هدايا في مدينة، فأحد الجلساء وهم أصحاب رأي قال له روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلساؤكم في رجاء. فماذا قال؟ هذا ليس في الشيء الثمين إنما في الشيء الثاني. فرد عليهم مباشرة. فالبخاري شوف ماذا قال؟ قال: ويذكر على ابن عباس ان جلساءه شركاء ولم يسمع. البخاري ساق بالمعنى وساق الحديث على هيئه الوقف وليس على هيئه الرفع، يعني تحقيق عليكم كلام البخاري، يعني من باب ازراء الحديث وتنقيص الحديث حتى لا يستدل به ابدا. فهذا منهج عظيم من منهج البخاري، اكسب تفويضه اذا رد الاحاديث الضعيفه المخالفه. ثم قال بعد هذا الشيء: حدثنا ابن مقاتل وهو محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200، قال اخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك، قال اخبرنا شعبه اللي هو شعبه بن الحجاج بن ورع الحبشي الواسطي او الاسلام توفي عام 60 و100، عن سلمه بن كهيل تقدم عن ابي سلمه اللي هو ابو سلمه بن عبد الرحمن اسمه في نفسه في عام 94، عن ابي هريره الصحابي الجليل الذي اكثر من الروايه وحفظ للامه سنه نبيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، يعني اخذ فد عمر معين من الابل في الشهر اخذ سنا يتقاضاه، فقال له بعدين جاء هذا القاضي والحديث الساق له للهمه به قصدوه للابل، فقال ان لصاحب الحق مقال اي صوله في الطلب، يعني له حقا يتكلم، ثم قضاه افضل من سن، يعني اعطاه سن اكبر من السن الذي اخذه، وقال افضلكم احسنكم قضاء. شوف وجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطى لصاحب السن القدر الزائد على حقه، وكان هناك ناس جالسون فلم يكن جالسون شركاء لهذه الزياده، فدل على ان صاحب الشيء يعني صاحبه احق بها. نعم، فهنا يعني اشاره الى ان الهبه والهديه وفي هذا واحد في قضيه من سلم يهدى له الشيء وان كان ما هو احق فهو احق بها، لكن الذي يريد ان يعطي الاخرين تطيبا لانفسهم هذا من محاسن الاخلاق والصلح والقران الكريم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 22 و200، قال حدثنا ابن عيينه وسفيان بن عيينه توفي عام 98 و100 وقد نجع اكثر عنه 100، هذا الرجل عمر ولا نقول عمر، عن عمرو بن عمرو بن دينار توفي عام 26 و100 المكي، عن ابن عمر عبد الله بن عمر المدني توفي عام 73 انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، يعني صلى الله عليه وسلم كان فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عمر على عمر كان صاعد على هذا البكر اللي هو دبر، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعلم هذا البعير يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فقال عمر هو لك فاشتراه، قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، يعني هذا في سابقه واراد به الحاق المشاع لغير المشاع، يعني شوف استثناء قد ياتي انسان بالحديث السابق يقول نحن لا نستدل به لانه هذا مشاع، بس القدر الزائد في هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سن فوق السن هذا الشيء مشاع، فقد ياتي انسان يقول هذا مشاع لا نستطيع ان نفرزه، لكن ماذا اتى بعده بحديث اخر اللي هو بعير واحد، هو بعير واحد معروف، فكان عبد الله بن عمر يعني لم يشركه احد في هذا الشيء، كان ما قلت له هذا الشيء. ثم قال: باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز، يعني ايضا استدل بالقصه السابقه على هذه الطريقه الاخرى. وقال الحميدي: طبعا هذا هل هذا معلق؟ هذا ليس معلق. طبعا الناس اضطربوا يعني في مثل هذا حينما ياتي المنذر رحمه الله في كتابه شوف مثل هذا يرقم لهم الرقم قد اللي هو البخاري تعليقا. والعراقي خالفهم حتى لما قال: ورمى الذي بشيء تعذى قال فالكبي عن عنه كخبر المعاد فلا تصل من حد المبارك. الحافظ بن حجر ايضا قال مره يعده تعليقا حتى حينما جاء قال وصله ابو نعيم في المسلمين، لكن الصواب في البخاري ما قال في البخاري فهذا كله موصول، فهذا موصول وليس معلق، وحكم قال حكم عن عند جمهور اهل العلم. حدثنا قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينه توفي عام 98 و100، ومعروف ان سفيان بن عيينه يعني من اخص الناس فيه الحميدي وعلي بن المديني. قال حدثنا عمرو بن عمرو بن دينار توفي عام 22 و100، عن ابن عمر بن عبد الله بن عمر توفي عام 73، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني فبتاع واشتراه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. باب هدية ما يكره نفسها يعني يجوز إهداء شيء يكره نفسه حتى الإنسان ينتفع منهم بحيث يعطيه لمن لا يكره نفسه له أو أنه يبيعه ما ينتفع. وأيضا يجوز استلام إذا كان يستخدم بخير إذا كان لا يستخدم إلا في المحرم فلا يجوز استخدم. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنة من توفي عام 21 و200 وهو من اوثق الناس مالك قلنا بان اوثق الناس مالك عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف بن عيسى مع ابن عيسى القزاز. وقول احدهم او كثير من اجل من روى عن مالك هو شافعي هذا صحيح لكن الاجليه لا تعني القضيه فالقضيه شيء والاجليه شيء اخر. اجل من روى عن الشافعي هو احد من مالك لكن احفظ من روى عن الشافعي هو الربيع شدة ملازمة قبل لازمهم 30 عاما. عن مالك بن انس صاحب الموفق عن نافع مدن 17 100 عن عبد الله بن عمر 73 قال راى عمر بن الخطاب حلة سيراء رويت حلة سيراء ورويت حلة حلة سيراء يعني بإضافة وبأنها صفة وأنها صفة سيراء هي الرواية عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة والجمعة. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له في الآخرة. طبعا الإنسان حينما يعني يقرأ هذا الحديث وقد داخل عن الإنسان أحيانا لا يتعجب بالطيبات ويبتعد عن كثير من الأشياء من عنها ينزه عنها ويدخرها لنفسه يوم القيامة. فالإنسان حينما يتقلل في الدنيا قد يتقلل الإنسان في الدنيا من أجل أن يكون له الحظ الأوفى يوم القيامة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة يعني حلة من حرير وقال أتسوتنيها وقد قلت في حلة في أطالع الحلة القديمة ما قلت فقال إني لم أشفها لتلبسها فكسى عمر أخذ له المركبة مشرفة. طبعا هذا أخذ لعمر أخذ لعمر لأمه فيه يعني هو نوع من النوع من الباب من أنواع اللباس اللي كانت تلبس أنذاك يعني تشبه الجمهور لكن ليس الجمهور. وطبعا هذا يستفاد من فائدة أصولية يا شيخ الله ماذا يستفاد منهم؟ لا غير هذا الشيء إني لما كنت قلت فكسى عمر أخا له المنفذة إنها أن الكافرين ليسوا مخاطبين للسلوك لو كان مخاطبين لما جاز له أن يسلوك بأسلوك. القضية فيها ثلاثة من التسعين ولعل الأرض في هذا أنها مخاطبون حتى يزال عليهم عذاب يوم القيامة. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر توفي عن 30 و200 وحتى يضيق عليهم أيضا في الإسلام يعني يخاطبون يكتبوا عن كلهم سببا لكل شيء. لما نقول مخاطبون يترتب عليه حتى لما يجيك واحد يزيد اذا تريد تزكي اموال اذا ما مخاطبين ما تاخذنا مال من قال بانهم مخاطبون حاسبوا على كل شيء كبير اصلا يعني هو من قال انهم مخاطبون دليل قوي وهذا هو الافضل. حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي عن ابيه اللي هو فضيل بن غزوان الكوفي ليس له في البخاري الا هذا الحديث عن ابن عمر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يدخل عليها وجاء علي فذكر له لحينه أراد أن يدخل فلم يدخل يعني رأى شيئا أنكره فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة أخبرت علي بن أبي طالب علي ذهب فذكرها حتى يستفصل حتى يدع شيء المنع قال إني رأيت على هذا سترا مشيئا فقال ما لي وللدنيا طبعا هنا يعني السفر حائط ليس محرم إذا كان في شيء غير محرم لكنه مكروه من يتنبو ما أمر بالتشييد المساجد وايضا ما امرت بستر الجبن. فهذا يعني نهي عن اصلاح الكلمه لا يتوسخ في الامر المباح الذي ربما يفقده عن الواجب وعن الواجب. وايضا اراد يعني ان يعلم بنته وبابه وامته طريقه الزحف الانسان لا يدفع للفاتر في الدنيا. فقال مالي وللدنيا فاتاها علي فذكر ذلك لها فقالت يامرني فيه بما شاء. قالت ارسل بها الى فلان اهل بيت بهم حاجه. والله عليه حدود الله يعني حيث كراهية دخول البيت الذي فيه ما يفرح يعني تفرح الكره في نفسه يستعجل في الوقت يريه لبنته وكرهه للأمة لا لا سيد هذا شيء بالحياة بس هو الناس اللي يخلون الأشياء بالحياة مدروسة هكذا فهذا مكروه ليس محرم إذا كان محرم يكون محرم كان يريد يعني جرى المنظر فهذا مفهوم. حدثنا حدثنا حجاج بن منهاج في عام 17200 قال حدثنا شعبه ايضا هنا لما يروي البخاري عن شعبه واصلته واحد قال اخبرني عبد الملك بن ميسره قال سمعت زيد بن ناصر عن علي قال اهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حله سياراه فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فغرسها بين النساء. ثم قال يعني هنا انسان لما يحرم عليه يعني يلبس المحرم يفضل له ان يبديه ان يحل له في النساء. باب قبول الهديه من المشركين. طبعا هذا فيه اشاره لتضعيف حديث لا اقبل هديه بين المشركين. اشارته في الاقوال والحديث حديث مباشره. هناك حديث ابي داود في كلمه مفتى الزهري نهيت ان اقبل نبت المشركين اي فلا يرى فلما بوب هكذا اشار الى تضعيف كل احد والصواب انه يجوز باب قبول الهديه من كثير يعني منع جوازه ذلك وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم طبعا حين سياتي في الانبياء رقم 3258 في ساره فدخل قريه فيها ملك أو جبار وهذا شيء نحن الله ملك أو جبار والقرية هي مصر فقال أعطوها أهجرها كما في رواية أعطوها أهجرها والله أعلم الصلاة فهذا علقه هنا لكنه سيأتي عندهم وصول فهذا ليس من المعلقات قال وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سمن هذا موصول سيأتي هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وقال أبو حميد هو أبو حميد الساعدي أهدى ملك حيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء خرج من بغلة وكساه بردة وكتب إليه ببحر نعم دول اليهود الذين كانوا في عهد أمان أبو كعب بن أشرف نعم حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسلم في سنة 200 قال حدثنا يونس ويونس بن يزيد يونس بن محمد وليس يونس بن يزيد وليس في عام 200 يونس بن محمد بن قال حدثنا شيبان وشيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب توفي عام 64 من صلة شيبان النحوي عن قتال وقتال بن دعام السلف توفي عام 1700 قال حدثنا أنس شوف انا صرح قتاده في السماء شوف التدليس وايضا يعني رواية قتاده في البخاري مقبوله محموله على السماع جميع وايضا ما رواه شعبه عن قتاده بالعنعنة فهي مقبوله اثر يعني قول شعبه مشهور جدا في فريق التدليس ثلاثه الاعمش وابو اسحاق وقتاده قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبه سندس وكان ينهى عن الحلال فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمن اعطيه سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المناديب ما ذكر شيء من طلائع الدنيا من الحرارة باعتبار أن المناديل أصلها في الجفن فغيرها أفضل منها، فأتى في أنزل الأشياء يعني قلل الأشياء قيمة وهي تشبه بأن هذا المناديل سعدية أفضل من هذا السندس الذي تعجل به الناس. ثم قال البخاري وقال سعيد له سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 منها عن قتالة وقتالة بن عام سلوكي في عام 17 منها عن أنس. طبعا سعيد بن أبي عروبة اختلط وبدأ اختلط عام 142 واستحقر عام 145، لكنه حينما يروي عن قتالة هو من أوثق الناس في قتالة. عن قتادة عن أنس أن وكيدة دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث في صحيح الإمام مسلم. طبعا وكيدة هو ملك دون الجندة معروفة قرية صغيرة مدينة صغيرة بطرق تبوك الفجاج يمرون منها وأحيانا يبيتون فيها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب والحجبي أبو محمد توفي عام 28 قال حدثنا خالد بن الحارث وهجيم ابو الرحمن توفي عام 86 قال حدثنا شعبه بن الحجاج توفي عام 60 عن هشام بن زيد اللي هو الانصاري عن انس بن مالك ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومه فاكل منها فجيء بها فقيل الا نقتلها الا نقتلها؟ قال لا، فما زلت احرقها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللهوات هي لها أعلى فن. أول هو قضية قتلها، يعني الشراح تحدثوا كثيرا وأنه يتحدث في هذا والقاضع يتحدث في هذا، ومنهم من قال أنه قتلها لما مات بعض الصحابة في هذا السن، ومنهم من قال لم يقتلها باعتبار يعني إشكال أن بعض الصحابة قد مات. النووي يشرح هذا في شرح صحيح مسلم ويقول بأنه من قد علم أن أهل هذا الميت قد عفوا عن هذا عن الله كلام طويل في قتله العجلة. حدث أبو النعمان ومحمد بن فضل السدوسي في عام 24 مئة سمع البعض أنه مشكل في هذا الدين لأنه ينافي أصلا. لا ينافي أصلا، ليس هناك خطأ حتى ينافي أصلا. والشاهد والله يحسبك من الناس. نعم والله يسلمك من الناس. هنا تسلط عليه. لا ما تسلط عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتصم هو الذراع اللي اخبره وهذه المعجزات صلى الله عليه وسلم ولم يكن لم يمت بسببه. لكن بعضهم ياتي ويبالغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوه اعلى من الشهاده. لما يقول مات شهيد راح يقع في اشكال هذا الرابع انه لم يعصى من الناس. والصواب انه النبي صلى الله عليه وسلم تأذى كما يتأذى البشر لما عرفت في لهواته، حتى الشرح قال عن السواد كان في أعلى لهاته بسبب السم، لكن الله قد عصمه من الموت بسبب هذا السم. لا والله سمك من الناس. لأنه حتى لما نزل كان فلم يقرأ سبب نزول، فلما نزل آية كيف قد عصمني يا رب. القضية تلك قضية أخرى. حدثها ابن نعمان وحمد بن فضل قال أن المعتبر بن سليمان هو معتبر بن سليمان بن طرحان التيمي توفي عام 87 عن أبيه هو سليمان بن طرحان التيمي توفي عام 43 عن أبي عثمان هو عبد الرحمن بن مل أو ملك أو يعني مثلث البن توفي عام 95 عن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي عام 53 قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو لحمه فعجن ثم جاء رجل مشرف مشعان طبعا مشعان فيها مثل من قال أنه كار الشعر مجاحد من قال أنه طويل كان طويل جديد طويل ولعل الاول اقرب اعتبار الكلمه الطويل موجودتان فيكون ان كان شعره مشحدا في غنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطيه او قال ام ببيع قال بيعا ام ببيع او بيعا ام عطيه يعني تبيعها بيعها باعتبار مطلوب به او مصدر يعني تبيعه بيعا تجربه محدوده قال لا بل بيع فاشترى منه شاة وصنع وامر النبي صلى الله عليه وسلم بزراعه البطن ان يشوى اللي هو الكبد. وايم الله طبعا هنا جاءت بدون بهمز البصر وهي شقة وايم الله وايم الله يعني بهمز البصر عند القبر. ما في الثلاثين والمئة الا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطن. طبعا الكبد الصغير لكن هذا من كراماته صلى الله عليه وسلم ان كان شاهدا اعطاها اياه وان كان غائبا خبأ له وجعل منها قصقتين فاكلوا اجمعون وهان توكيد وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على بعير او كما قال. طبعا هنا يعني وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا كان مشرك هذا الرجل الطويل قال تبيعه بيعا لم تجد لنا هذه قال البيان فلو انه وافق لكان دلاله على فاشل بها البر. ثم قال باب الهديه للمشركين لما ذكر الهديه من تهم الاقلاع وقول الله تعالى لا ينهاكم الله لا ينهاكم عن مضرة هؤلاء والاحصار اليه لا ينهاكم الله عن اذن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تغفروهم وتحصوا اليهم لقاتلوكم معهم. كان محارب هذا الرجل مشرك كان محارب قد يكون في العهد والله اعلم يعني هاي شيء حدثنا خالد المفرد القضواني عن بجري ابو الهيثم توفي عام 1620 قال حدثنا سليمان بن بلال توفي عام طبعا سماء بلال التميم القرشي ابو محمد توفي عام 72 قال حدثني عبد الله بن دينار المدني توفي عام 27 عن ابن عمر وعبد الله بن عمر قال رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم افتح هذه الحلة فالبسها. فالبسها شنو عرفها يا دكتور عمر؟ فالبسها جواب طلب المضارب هذا انما تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له يا خليان سيبرك يا عمر. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحجر فأرسل إلى عمر منها يعني لما حصلت ما ركب شيء أن يحصل شيء من ذلك. فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أتركها لتلبسها تبيعها أو تكسوها يعني تبيعها أو تكسوها لمن يحل له أن يلبسها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم طبعا اسمه عثمان بن حكيم كان أخو عمر لأمه. ثم قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل اللي هو القرشي توفي عام 250 ومر لدينا بأن البخاري قليلا ما يربح عن شيوخ متأخرين فدائما يحاول أن يربح عن شيوخ متقدمين وفرق فيأتي الناس بفوائد عنده. قال حدثنا ابو اسامه بن حماد بن اسامه الكوفي توفي عام 200 عن هشام له هشام بن عروه عن كبير له عروه طبعا هشام توفي عام 45 وعروه توفي في عام 93 عن اسماء بنت ابي بكر توفي عام 73 قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغب اي راغب عن الاسلام كانت مشركه كافر على ذلك فاصل امي قال نعم سلي. باب لا يحل لأحد أن يرجع بهبته وصدقته. طبعا الإنسان لا يحل له أن يرجع بهبته وصدقته إلا الوالد ما يعطي والده. في حديث أي حديث في حديث الأموال قبل شيء. يعني هو المفاد من الإنسان يعني الآية جاءت عامة تذكر قضية أنت بروح من اللي هو الأمر بالإقساط عليهم العدد والإنسان معتادس لما الإنسان ذو الأقارب ذو الغالب لما يروح ياخذ هدية وياه وهكذا هو راجع يجمع الأمرين في هذا الباب. يعني هو يستدل بالضبط من هدية المشركين لكن الباب شمله أكثر من هذا الشيء. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفرافيدي الشحام توفي عام 220 قال حدثنا هشام اللي هو هشام الدستوائي هشام بن عبد الله سنبط الدستوائي في عام 54 و100 وشعر اللي هو شعر بن الحجاج قال حدثنا قتادة، اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي. طبعا هشام وشعبة من أوثق الناس في قتادة، يزودهم ثالث. من هو يا أبا زكريا سعيد؟ هؤلاء الثلاث حينما يروون عن قتادة من أوثق الناس في قتادة. عن سعيد المسيب هكذا احنا نطلب التخيار في عباد المسلمين، وليس المسيب في التخيار. ونقول بان ما روي عنه سيب الله من سيب غيره غير صحيح. عن ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس توفي عن 68 رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في بيته كالعائد في غيره. يعني هنا شبه هذا العمل باخص الحيوانات وباخص فعل لهذا الحيوان. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك، طبعا ليس ابو عبد الله بن مبارك، العيشي ابو بكر العيشي الطهري ابو بكر توفي عن 28 200، وذلك مروزه. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عن 80 100. قال حدثنا ايوب اللي هو ايوب بن ابي تميم السختيان توفي عن 30 100. عن عكرمه اللي هو مولى بن عباس توفي عن 400 100. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في بيته كالكلب يرجع في غيره. معناه لا ينبغي لنا يا معشر المؤمنين ان نكسر بصفه ذميمه يشابهنا فيها اخس الحيوانات في اخس احوالها. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن غزعه القرش المؤذن لا نعلم وفاته. قال حدثنا مالك بن مالك بن توفي عن 76 100. عن زيد بن اسلم توفي عن 36 100. عن ابيه اللي هو اسلم مولى عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب في 23 يقول: حملت على فرس في سبيل الله. يعني معناها اتيت وقدمت فرس في سبيل الله، اي تصدقت وتبرعت وتفضلت. فاضاعه الذي عندي، يعني هذا اللي كان هو ماسك هذا اضاعه واهمله وضيعه وراح هذا الفرس. فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري. طبعا هنا النهي ليس للتحريم، لكن هنا النهي للتنزيل. يعني لو فرض إنسان أكرم شخصا من شيء ثم وجد البضاعة عينه تباع، لا يشتري هذا الإنسان. يعني الإنسان حينما يعطي الشيء خلاص يخرج من ملكه إلى ملكه، لا يحاول أن يعيده إلى ملكه. لا تشتري وإن أضعته إلى فإن العائد في صدقته كالكلب يحول في غيره. يعني هذا التدريب وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قضية عدم العودة في الهبة وعدم المن. وقلنا بأن المن لا يمن به إلا بخيل أو معجب، لأن البخيل حتى وإن أعطى شيئا يسيرا ينظر إلى الشيء اليسير فإنه عظيم، والمعجب حينما يعطي شيء حتى وإن أعطى شيئا يسيرا يعطيه وينظر لهذا الشيء بانه عظيم. وهذا الامر الاعجاب بالنفس والبخل يعني صفتان لمكان، سببهما عدم استشعار منك الله على الانسان. ولذلك مقوله الهرب حينما يقول على العالم ان يسير الى الله بين مطالعه المنه ومشاهده عبد النفس، فالانسان لابد ان ينظر الى منه الله عليه دائما في اي عمل وفي اي فعل. لما يشاهد اي نعمه في بيته أو في محله أو في صحته، أو لما ينظر أي إنسان قد أصيب بهذا أو أصيب بالسوء أو أنه يفضل الآخر، يدفع عليه أن يستحضر نعمة الله وأن يذكر آلاء الله حتى يعمل لأداء شكرها بقلبه وبلسانه، وأن يستخدم تلك النعم في مرضاة مثله. ثم قال باب، وقلنا بأن البخاري إذا بوب فهو كالفصل من الباب السابق. حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء التميمي الصغير توفي عام 20 200. قال اخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني الابن توفي عام 97 100. ان ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 100 وقيل 94 100. كان يرى جواز المتعه. طبعا من اهل السنه هو ابن جريج وعطاء بن رباح، ويروى عن ابي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس. قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مريم توفي عن 17 100 ان بني صهيب اللي هو بني صهيب بن سنان الرحمي، طبعا هذا اصل عربي لكنه كان في الشام جوارهم اسمه مولى ابن جدعان وعبد الله بن عمرو بن جدعان ادعى بيتين وحجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا فقال فقال مروان من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا ابن عمر فدعاه فشهد فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بعثين وحجرة فقضى مروان بشهادته كما قضى بشهادة واحد. وهناك من يشهد شهادة مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما قيل في العمرة والرفقة. طبعا هذه عمرة والرفقة بعد قال فجعل العمرة والرفقة جعلهما شيئا واحدا. والصواب انهما شيئا انهما شيئا واحد. فالعمرة هو ان يقول الانسان لاخر احمرت بهذه الدار. يعني ما دام انت بالحياة قول عمرك هذه لك تستخدمها وتنتفع بها. هذا كان في الجاهلية. أن الإنسان يحمر إنسان وتسمى الرفق ولا أرقبتك عمرك في هذه الدار. يعني ما دام أنت موجود وهسه حاليا عايش بالحياة على الغرائز ما هاي دائرة بس من تموت ترجع لي فهي كانت موجودة وكانت هذه الطريقة فهي فيها إعطاء لكن إعطاء يظهر هذا الشيء. يعني حينما يموت الإنسان تعود إلى معطيها السابق. فلما جاء الإسلام يعني حذبه من الإسلام المقال من عمرك فهي لمن أحمرها له ولعقله. يعني الإنسان لما يتبرع بشيء ويتطوع بشيء لا تعود إلى المعطي خلاص خافية الملك ولا من كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح الهدية بس ما صح أن تبقى له فقط عمره. حينما يموت الإنسان تكون له ولعقله. هاي قضية هل أن العمرة والرقبة شيئان مختلفان أنهما شيئان قضية في خلاف. فالبخاري لما عرف الرقبة على العمرة جعلهم أنهم شيئان لأنهم مختلفان وهذا منهم الجمهور. وبعضهم قال أنهم مختلفان مستدلا بحديث يعني يروي النسائي عن ابن عباس يقول العمرة والرقبة ليس سواء. هذا قول ابن عباس وبعضهم قال هذا منهم لكن صار الجمهور العمرة والرقبة. فالعمرة لما يعطيه الدار عمره والرقبة لما يبقى يرقب أحدهما يرقب الآخر يعني يبقى هذا يرقبه ما دام أنه بالحياة ما يحلى بس من يموت يرجع الدار يرقب. فالعمرة والرقبة قال أعمرت في الدار فهي عمرة جعلتها له واستعمركم فيها جعلكم عمارا. ثم ساق البخاري قال حدثنا أبو نعيم وفضل بن الفين تصلي عام 1200 قال حدثنا شيبان فقدنا قدم شيبان بن عبد الرحمن النحل تصلي عام 64 و100 عن يحيى له يحيى بن أبي جهير تصلي عام 230 و100 عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي الجيد الفقيه الذي ناظر ابن عباس مرات وكان الفلاح له توفي عام 94 عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام توفي عام 78 قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له خلص. يعني هذا الذي أعمر عمرة تكون له ما ترجع للواهب وقال أين ساقه؟ ساقه بعد النهي عن الرجوع بالهبة. ثم قال حدثنا حفص بن عمر بن الحارث بن زخبرة الحوضي توفي عام 25 و200 قال حدثنا همام بن يحيى العودي توفي عام 65 و100 قال حدثنا قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوس توفي عام 17 و100 قال حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهي بشير الصغير بشير عن ضد نهير ونهير كأنه يعني هو هذا يعني نهير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. يعني أصل العمرة جائزة لكن تكون علما لمن أعمرها يعني لا تعود لمن أعمرها. وقال عطاه عطاء ابن أبي رباح توفي عام 11 و100 حدثني جابر وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علق شاهدا إلى هذا الحديث من باب التقرير. ثم قال باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها. يعني هذا لماذا ذكره هنا؟ يعني تكلم عن الهبة وتكلم عن الهدية من المشرك والهدية للمشرك ثم ساق شيء يشبه هذا اللي هو العمرة. ثم ساق هنا باب من استعارة من الناس يعني أيضا هي تسمى هبة المنافع. فأنت لما عندك ما ضر تقول أنت قلت اذهب به يا مكان فلان يعني وهبته منفعة الذهاب لهذا هبة نعم لا أجل معك. ثم قال حدثنا آل بن أبي ياس توفي عام 20 و200 قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة هو بن دعامة السدوسي قال سمعت أنسا يقول عليكم السلام ورحمة الله، كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة قال له البندوق، النبي صلى الله عليه وسلم استعار فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا ما ينقص ولا يتعب سريع مثل البحر لما ما ينقص، وأيضا هذا يعني وصف لقوة هذا المندوب. فإذا كان بإلحام يعني ما غير نفسه استعاذ من ذكرنا أمس يعني كما كان باب الاستعارة للعروس عند البناء. شوف هسه الناس تستعير للمرأة، المرأة تأخذ ملابس من أختها ومن طبعا الحقيقة الآن صار قضية مذمومة، أولا لأن الناس أشبه ما كان في الشهر، ثانيا الناس يعني كثرة فيما بين قضايا الشهرة وما أشبه ذلك، وأيضا ربما هذا الأمر يكون أحيانا يسبب في تفريق بعض الأزواج، يعني تأتينا مشاهد الضلال بسبب استعارة الملابس. تأتي الأخت تريد أن تأخذ ملابس حتى تذهب بها إلى حفلة مخصوصة، تزوج يمه. ثم تحصل قضايا بسبب هذا الأمر. لكن شوف البخاري حينما ذكر الحديث هنا، ذكر على جواز خاصة في ذاك الزمان، لما كان الزمان الناس فيه في عبس. أما الآن الناس ليسوا في هذا العبس. يعني لما أرسلوهم فيها في سورة النساء على الإمام. لما ذكر قضية الكسوة لأن الناس يعني كانوا قد يشكون في هذا، لكن الآن الناس في ساعة. الآن يعني هل تستحب الاستعارة في هذا؟ الجواب لا، بسبب أمر آخر هو انتشار الشعر والشعر هذا بين الناس. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن كيس. طبعا هاي ودي أن تصغون عليه جيدا لأنه قد يمر عليكم في حياتكم كثيرا، قد كم من أهل الضلال في أمنا عاش بسبب هذا الحديث. حدث أبو نعيم هو الفضل بن الفين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي هو أيمن قال دخلت على عائشة وعليها درع قطر أي قميص أو قطر ثياب من غليظ القبض، يعني أنواع الثياب هذا الدرع مثل النساء، وإن كان مصنوع من قطن وليس من قطن خفيف له من قطن خفيف، ثمنه 5 دراهم يعني ثمنه ثمن 5 دراهم. فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها. شوف هذا يعني الشيعه في المنتديات يستدلون والعياذ بالله بان امنا عائشه كان مطعون فيها بيتها، كانت يعني كان في الشيء قبيح ان نذكره على السنه، ويستدلون بهذه وبهذه في البخاري. وفعلا حينما ياتي انسان قليل البضاعه قليل الصناعه ويذهب من فاكهه لاول مره ثم ينظر لحديث الصحيح يعني قد تدخل عليه شبهة هذا، وذاك الآن يمس الحال جدا لأن نخدم هذه في الخدمة وأن نقرأ بها ونتعلم يعني آراء المخالفين لنعرف كيف يرد عليها وكيف نعصم الناس من تلك الأفكار، خاصة وأن أخبار تطلب في المدارس والفضائيات مفتوحة على الناس، وبعض الناس قد تأثر بهؤلاء الرافضة. فهو دخل على السيدة عائشة وكانت تلبس ثوب مصنوع من قطن فخيم، فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهي، يعني تزهي معناها تتكبر ان تلبسه بالبيت، يعني هذه دلاله على ان عاده كانت رفيقه في الجواري وكانت تلبسها من افضل الثياب، وان الناس الان صاروا في سحر. كيف تزهي ما كيف انظر اليها فانها جميله، تزهي تتكبر ان تلبسها بالبيت، العبارة فإنها تزهي أن تلبسه تكبر أن تلبسه. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين، تقين معناها أي تزين، تزين العرس ما تزين، فما كانت امرأة تقين من المدينة إلا أرسلت إلي تستعير. طبعا هذا يستفيد من حيث أن حال الناس قد اختلف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وإذا بعده صار سعر. واستفاد كرم السيدة عائشة بأنها كانت تحضر، سيأتينا بعد قليل أن عائشة كانت لا تدخل على نفسها إلا من يحل له الدخول عليها، لكن أهل الضلال يستخدمون مثل هذه الألفاظ في الظاهر للقدح والطعن بأنها كانت تتاجر الشيء السيء، أسأل الله العافية والسلام. وذاك الإنسان لما يطلع على مثل هذا فيها بس بحاجة أن يتطلع بالعلم لأن دافعة عن موروث الدين. وإذا طعنا زوجات من المسلم وجعلنا للصحابة أي شيء يسلم لنا منه. فينبغي على الإنسان أن يتعلم الكتاب وأن يتعلم السنة وأن يتعلم العقيدة وأن يجعل الإنسان همه الأكبر في هذه الحياة الثانية أن يدعو إلى الله وأن ينصر دين الله تعالى وأن ينافع المؤمنين. وهذا يحل له الدخول عليها وربما بسبب رضاعة أو ما أشبه ذلك كان يعني محرما عليها. باب فضل المنيحة، أي لما يمنح الإنسان إنسانا في قضية حدثنا يحيى بن كلمة يحيى بن عبد الله بن مسلم كان 31 مسلم قال حدثنا مالك بن مالك بن انس عن ابي الزناد وعبد الله بن ذكوان عبد الزناد في 30 عن لا عبد الله بن رحال بن هرم في عام 17 عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحه اللقح الصفي من حبل. يعني قبل الشهر نعم زاد زاد ابيك زاد والشاهد الصفي تغدو بإناء تروح منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدح الذين يمنحون أصدقائهم أو جيرانهم لما يعطيك حنك الذي يحبها أو يعطيه هكذا يعطيك يعني يمنحه شيء ليس حل بها ثم تعود إليه. تغدو بإناء اللي هي حلبة الصبح وتروح بإناء اللي هي حلبة التأذية. حدثنا عبد الله بن اسمه التنديسي توفي عن 10 و200 واسماعيل واسماعيل بن ابي رويد توفي عن 26 و200 عن مالك بن انس قال نعم الصدقه بل المنيحه صدقه. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنديسي توفي عن 10 و200 قال اخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب مصر توفي عن 97 و100 قال حدثنا يونس اللي هو يونس بن يزيد العيني عن ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهر توفي عن 24 و100 عن انس بن مالك. طبعا ابن شهاب لقي من الصحابه 13 صحابيا ومنهم انس بن مالك، لكنه بعض الاحيان يروي عن انس احاديث لم يسمعها انما سمعها بواسطه. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الشخص الذي يطلع على الصحابه من اهل الجنه، حديث طلق عليه وعلى اهل الجنه حديث كان هذا يروي زهر عن انس، لكن الصواب ان الزهر لم يسمع من انس انما سمعه بواسطه نص على ذلك. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم يعني شيئا وكان الانصار وكانت الانصار اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام ويرفوهم العمل والمهونه وكانت امه ام انس ام بليل كانت ام عبد الله بن ابي طلحه وكانت اعظم ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اعظم ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عباقا فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن واولاده ام اسامه بن زيد. قال ابن شهاب فاخبرني انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر وانصرف الى المدينه رجل المهاجرون من الانصار مناقيحهم التي كان منحوهم من ثمار. فايضا يعني الشيخ يمنح شخصا يعني ثمرة هذا العهد نقول له جد هذا لك الثمر هذا العهد وهكذا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه علاقه اللي هو جمع عذر واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مكانهن من حائضه وقال احمد بن شبيب. وهنا يعني دلاله على اهميه المنيحه وفضل هذا الشيء وهذا من تبعات البخاري لهذا الفضل. قال وقال احمد بن شبيب اخبرنا ابي عن يونس بهذا اي بالاسناد والمحن. نعم قال مكانهن من خالص ثم قال البخاري حدثنا مسدد ومسدد بن مصرف توفي عن 28 و200 قال حدثنا عيسى بن مونس توفي عام 87 و100 هو عيسى بن مونس بن اسحاق السبيل. قال حدثنا اوزاعي اللي هو ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي توفي عام 57 و100 عن حسان بن عطيه المحاربي الدمشقي عن ابي جبل السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو في عقاب بن سعد عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنزة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم ما هي هذه الخصال وتركها لهم حتى يجتهدوا في أعمال البر ولذلك بعض متحدث فيها لكن أجرى بأشياء في أفضل من منيحة العجز وذكرهم الأمر بالمعروف أنها بالعافية أنه المعنيحة أفضل من منيحة العجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هناك خصال عديدة من خصال الخير وخصال الدين وخصال الإيمان وخصال المكارم وأنهم ما في الفضائل 40 قضية أعلاهن منيحة العجز، فلما أفهمها حتى يجتهد الإنسان في العمل الصالح حتى يصيب كبير الشر. 40 خصلة أعلاهن من يحث العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. طبعا قضية الإنسان لابد في أي عمل أن يحتسب الأجر من الله تعالى في عمله الصالح. قال حسن حسان بن عطية وهو موصول بالإسناد السابع المسدد عن عيسى عن أوزاع حسان بن عطية، فهذا عيسى معلق أنه موصول بالإسناد السابع. فعددنا ما لنا من يحكي العنس من رد السلام وتشبيه الحارس وإماضة الأذى عن الطريق ونحن، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة وهذا لم يبلغ، أما الشراح بلغ 40 وزادوا على 40 لكنهم تحملوا في هذا. يعني الله أعلم، هم يعني الأشياء التي تروح تختلف عن شعب الإيمان، شعب الإيمان أوسع من هذا القضية، فالله أعلم. يعني الخوض فيها قد يحصل في الإنسان على كل يعني شهادة من ضمن الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم، وهذا كله أعلام من يحصل. حدثنا محمد بن يوسف توفي رها الضب 9200، قال حدثنا أوزاعي هو أبو عمر عبد الرحمن عمر أوزاعي قال حدثني عطاء وعطاء بن أبي رباح 9100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 78 قال كان في رجال منا فضول أراضيه فقال نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. طبعا هذا كان في بداية أمر لما النبي صلى الله عليه وسلم دفع المواساة، وأن من كانت له أرض ليمنحها أخاه أو يعطيها له ليزرعها العمل عمل من غير انقاذ. فهذا يعني من باب الاستحباب، والا حليم الانسان ان يعمل فيها بالثلث والربع او يهجرها لاهله، لكن امره من البدايه امر ندب ان يكون بينهم مواساه وتعاون وتعامل من باب المكافاه من باب التكافؤ. وقال محمد بن يوسف هو الفريابي سلفي عن بن عقامي قال حدثني الاوزاعي ابو عمر عبد الرحمن عبد الاوزاعي 57 وهو فقيه جليل روايتها عن الزهري فيها بعض الاغلاط اليسيره وليست الكثيره. قال حدثني الزهري في عام 24 و100 احد من دارت عليه السنه. قال حدثني عطاء بن يزيد في عام 70 و100 قال حدثني ابو سعيد هو الخضري بن مالك بن سنان في عام 74 قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره فقال ويحك وها كلمه توجع وترحم وتنبار الشفقة على المطالب ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها زكاة؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا يحتمنى الآخرين شيء؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها من قضية الحلب في مكان الورد تصدق هناك فهو أسهل وأرفق من المتصدق والمتصدق عليه. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار أي هي المدن فإن الله لن يترك من عملك شيئا لن ينقصك من عملك شيئا. يعني أن الإنسان في أي مكان يعمل بفضلته وبواجبه ويعمل لأن يخدم هذا الدين بعمله وبطريقته والله لا ينقص الإنسان شيئا، لكن هم الإنسان يكون ناصحا لله ولرسوله. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي في عام 250 و200 بندار قال عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلب ثقفي توفي عام 80 و100 قال حدثنا ايوب بن ابي تريمه توفي عام 30 و100 السختياني عن عمرو بن دينار المكي توفي عام 26 و100 عن طاووس بن كيسان توفي عام 60 و100 قال حدثني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الارض تهتز زرعا فقال لمن هذه فقال افتراها فلان، فقال اما انه لو منحها اياه كان خيرا له من ان ياخذ عليها اجرا معلوم، ويحق له ان ياخذ اجرا معلوم، لكن لو منحها لا شك انه افضل، فيه الموده وفيه المحبه وفيه التعاون، والصدقه يضاعفها الله لصاحبها. ثم قال البخاري باب اذا قال اقدمت هذه الجاريه على ما يتعارف الناس فهو جائز، يعني مثلا قال اقدمت هذه الجاريه او اقدمت هذا على ما يتعارف، اذا كان يتعارف الناس ان هذه لفظه لفظ هبه تعتبر هبه، واذا كان لفظ يعني فقط عمل مؤقت فهذا على حسب ما يتعارف عليه الناس. وقال بعض الناس هذه عاريه، وان قال كزوجك هذا الثوب فهو هبه، لما قلت كزوجك هذا الثوب بينه لفظ هبه وليس لفظ تعارف. ثم قال حدثنا ابو اليمان هو الحكم، ابو اليمان الحكم بن نافع احسنت، توفي عام 220 و 200. قال اخبرنا شعيب، شعيب بن ابي حمزه توفي عام 260 و 100. قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن بكران توفي عام 30 و 100. عن الاعمش عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و 100. عن ابي هريره رضي الله عنه توفي عام 57 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأحقرها أهجرها فرجع فقالت أشعرت أن الله عكبك الكافر وأكلم وليدة. وهذا السهيد القصص كثيرة في معنى هذا الشيء، لكن لعله أرجع شيء أنها كانت جميلة سارة ثم أراد أن يمد يده إليها، لكنه أرجع أن قال له ادعي لي، ثم بعدين أعطاها وليدة فاطمة تكلمها. فهذا ابراهيم يعني قبل هديه الكافر، وهذا على طريقه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننسخ بشرعنا، قال تعالى اولئك الذين هدى الله فهداهم، ولا نتوسع في هذه القصص لان كثيرا منها عند محمد. اي مده احسن هي هدف هاي ومعناها قيل اعطاها هاجر، يعني هاجر الله باب إذا حمل رجل على فرس فهو في العمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، إذا حمل رجل على فرس فهو في العمرة والصدقة، يعني قد الإنسان يعطي الإنسان حملة معه يعطيه بعيرة معه فقط عن وقت الحمل يقرأ المكان ويجلس. ثم قال حدثنا الحميدي هو عبد الله الزبير الحميد في عام 19 في الأول حديث البخاري هو البخاري عن الحميد عن سفيان قال أخبرنا سفيان هو العين وليس الثوري في عام 98 و100. قال سمعت مالكا، طبعا مالك من الثقات الأثبات كان ثور من مقدمي الأخبار، سمعت مالك يسأل زيد بن أسلم في عام 36 و100 قال سمعت أبي يقول قال عمر حملت على فرس في سبيل الله فرأيت الرباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترك ولا تعرف صدقتك. يعني هنا أتى بلفظ حملت وحمل على التصدق والتبرع في هذا الشيء. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات باب ما جاء في البينة على المدعي. يا أيها الذين آمنوا لا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فبعض المسلمين بهذه على أن الحديث ضعيف يقوي ضعيفا وهذا بعيد جدا. ولا يأب الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا أو كبيرا إلى جهل ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأثنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه مفسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني الواو ويعلمكم الله ليست يعني سببية فهذه هي استئنافية. وبعض مثل واتقوا الله ويعلمكم باعتبار يعلمكم الله جواب الطلب وهذا بعيد جدا. فبعضهم استدل بهذا الشيء واستدل بالآية يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكذلك الآية 28 من سورة الحج لا محالة للواقع وأنه سيحدث والله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين في القسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال البخاري باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما أعرف إلا خيرا. أوردها هنا مورد السؤال اتساع الكلام في هذا الشيء. لكن السؤال مختلفون كلا تسحب أيها أيوه هل أن الأصل الراوي المثاقة أم أن الراوي جرح خلاف متسع بين هذا وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان حين عدله قال أحلف ولا نعلم إلا خير. يعني هنا في حديث هذا سيأتي رقم 4750 من تفسير سورة النور. وهنا أهل في الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أسامة عند مطالب في الطلاق من عائشة فقال أهل في الإنسان أهلك وبالرفع أهلك أهل الفعل أي هم أهلك لكن الصواب أنهم النصر في الإنسان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أسامة وتعديله له إياه يعني استشارته وتعديله له إياه من غير أن يسأل عنه. ثم قال حدثنا الحجاج لو ان هانك في مسافة 10 ميلين قال حدثنا عبد الله بن عمر النمير قال حدثنا ثوبان وقال ليس يعني هنا ساق ايضا اثرا طريق الاثر معلق وقال ليس وليس بن سعد حدثنا يونس يونس ويونس بن سعد عن ابن شهاب جهته في عام 24 و100 قال اخبرني عروه وابن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله. هذا ما لا يسمى يسمى بجمع الشيوخ فهنا جمع بين الشيوخ الزهري وقال وبعضهم يزيد على بعض وكل حدثني شيئا من حديث وهذا يسمى جمع الشيوخ. فاذا كان من ثقه حافظ عارف ابن شهاب فهو مقبول أو ابن جريج كما تقدم لدينا فهو لكن إذا كان محمد بن إسحاق أو لم يبين فهذا غير مقبول.